الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، أما بعد، قال المصنف يرحمه الله عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. النبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. ما المراد بالدين النصيحة؟ لماذا قال الدين النصيحة؟ أي أن قوام الدين، أي أن الدين الإسلامي قائم على النصيحة، والنصيحة في اللغة هي الإخلاص، ومعنى الدين النصيحة أو النصيحة هنا أي إرادة الخير للغير، إرادة الخير للمنصوح. فالنصيحة في اللغة هي الإخلاص، يقال نصحت العسل أي خلصته من الشمع، صفيته من الشمع. والنصيحة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. والنصيحة تكون على قدر طاقة الإنسان. الدين النصيحة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله. المقصود بالنصيحة لله أي توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته سبحانه وتعالى وطاعته فيما أمر ومحبة الله، ولكتابه أي تعظيم القرآن الكريم ودراسة هذا الكتاب وتلاوته والعمل بما فيه، ولرسوله. النصيحة للرسول تكون بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه والدفاع عنه ونشر سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأئمة المسلمين. النصيحة لأئمة المسلمين تكون بمحبتهم ومعاونتهم على الخير وتنبيههم إذا أخطأوا وعدم الخروج عليهم، وعامتهم. والنصيحة لعامة المسلمين تكون بإرادة الخير وتنبيههم لما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة، لما فيه خيرهم من أمور الدنيا والدين، فبإرشادهم لما فيه صلاح دنياهم من أمور البيع، وإرشاد من كان مثلا لا يعرف طريق يسأل عن مكان معين، فإرشاده إلى ذلك المكان من النصح، ومعاونتهم على أمور الدنيا، وكذلك تعليمهم أمور دينهم، فهذا هو من النصح لهم. هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.